يعني وأمر رقم ثلاثة إخواني الكرام، واضح رقم ثلاثة، أن نصل ما بيننا وبين الزوجات بالقيام بحقوقهن ومعاشرتهن بالمعروف، يعني وأربعة أن نصل ما بيننا وبين الأرقاء بأن نطعمهم مما نأكل ونكسوهم مما نلبس ولا نكلفهم فوق طاقتهم، وكذلك خمسة أن نصل ما بيننا وبين الجار القريب والبعيد بمراعاة حقه وحفظه في نفسه وماله وأهله بما نحفظ به نفوسنا وأهلينا وأموالنا، واضح؟ ستة إخواني الكرام أن نصل ما بيننا وبين الرفيق في السفر، أن نصل ما بيننا وبين الرفيق في السفر والحضر، وأن نصل يا إخواني يعني سبعة، وأن نصل يا إخواني وأن نصل يا إخواني وأن نصل ما بيننا وبين عموم الناس، يعني بأن نأتي إليهم ما نحب أن يأتوه إلينا، حديث يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني الكرام حديث مهم جدا، يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. شوف سيدنا تيمية بيعلق على هذا الحديث بيقول إن هو نفى الإيمان، فهل نفى الإيمان لأمر واجب أم لأمر مستحب؟ قال لأمر واجب، يعني يحب الأخي ما يحب نفسه، ودي نقطة قاعدة أساسية في السير وفي الواجب الذي بيننا وبين من؟ وبين الخلق. يعني تمانية إخواني ودي نقطة مهمة جدا، أن نصل ما بيننا وبين الحفظة الكرام، وبين الحفظة الكرام الكاتبين، وده بيذكرنا بحديث سيدنا جابر من أكل من هذه الشجرة فليعتدل مجلسنا، واضح إخوانا أو مجالسنا، فبأن نكرمهم ونستحي منهم كما يستحي الرجل من جليسه ومن هو معه ممن يجله ويكرمهم. فهذا كله الثمان أشياء دول، هذا كله مما أمر به أن يوصل، مما أمر به الله عز وجل أن يوصل، يعني واضح. ثم وصفهم بالحامل لهم على هذه الصلة، وهو خشية من خشيته وخوف سوء الحساب يوم المآب، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وده الإطار العام اللي احنا عايزين نسعى من إيجاد اللبنة الأساسية التي تساهم في بناء الأسرة وبناء المجتمع وبناء الدولة وبناء الأمة، يعني خلال الإطار الحاكم يا إخواني الكرام، يعني المسلم على يعني على مين؟ على قلبه، على خوفه من الله عز وجل، وغير المسلم على سعيه على الحاكم. فهذا هو الشيء الأساسي في بناء الأمة، إن هو مش بيخاف من القانون أو بيخاف من البلاد، بيخاف من الله عز وجل. ودي نقطة بقى يعني رآه الناس أو لم يراه الناس، يعني وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وهو معكم أينما كنتم، يعني وهو أقرب إليكم من حبل الوريد يا إخواني الكرام، يعني فمهم جدا جدا جدا. فخشية الله وخوف سوء الحساب يوم المآب، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ولا يمكن أحدا قط أن يصل ما أمر الله بوصله الثمان أشياء اللي ذكرناهم إلا بخشيته، ده الحامل يا إخوة، الحامل على أن تصل ما أمر الله أن يوصل، يعني الثمانية أشياء اللي احنا وضحناهم. ومتى ترحلت حالة الخشية؟ خلاص بقى انفتح باب الرشاوة بقى وباب المعاصي وباب الكبائر، يعني مش هتقدر تضبط المسألة، يعني محتاج تعين على كل عبد في الدولة رقيب، وده صعب جدا أو ممتنع، جيب مين؟ عايز 110 مليون عسكري يقف على كل واحد، طب هيراقبه، طب هيراقب ضميره، طب هيراقب قلبه، لا مش هيقدر يا إخواني الكرام. لكن هذه خشية هي أساس في استقرار المجتمعات واستقرار الأسر واستقرار الدول يا إخواني الكرام. متى ترى حالة الخشية يا إخواني من القلب انقطعت هذه الوصلي، ثم جمع لهم سبحانه وتعالى ذلك كله في أصل واحد هو آخية ذلك وقاعدته. آخية الشيء اللي بنحط في الحيطة عشان إيه تربط فيه الدبة، يعني فهذا الآخية يعني وقاعدته ومداره الذي يدور عليه هو الصبر، يعني والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. يا سلام، فلم يكتفي منهم بمجرد الصبر حتى يكون خالصا لمن؟ لله جل وعلا، يعني حتى يكون خالصا لله جل وعلا. ثم ذكر لهم ما يعينهم على الصبر هو الصلاة، يعني فقال وأقاموا الصلاة، واضح، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة بس، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية بس، ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، يعني واضح. ويا إيه اللي حيعينهم على الصبر؟ الصلاة وأقاموا الصلاة، وهما العونان على مصالح الدنيا والآخرة، وهما الصبر والصلاة. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ثم ذكر سبحانه إحسانهم إلى غيرهم بالإنفاق عليهم سرا وعلانية، فأحسنوا من خلال ذلك إلى أنفسهم بالصبر على الصلاة وإلى غيرهم إخواني بالإنفاق عليهم. ثم ذكر حالهم إذا جهل عليهم وأوذوا أنهم لا يقابلون ذلك يا إخواني بمثله، بل يدرؤون بالحسنة فيحسنون إلى من يسيء إليهم. فقال ويدرؤون، فقال يا إخواني فقال ويدرؤون بالحسنة السيئة، ويدرؤون بالحسنة السيئة. وقد فسر هذا الدرء بأنهم يدفعون الذنب بالحسنة بعده، واضح إخواني، كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي ذر وحسنه، ثم أخرجه الترمذي من حديث كذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه، واضح، والصحيح حديث أبي ذر إن الحسنات، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. والتحقيق أن الآية يعني تعم بالنوعين، يعني والمقصود أن هذه الآيات أيها الإخوة الكرام تناولت مقامات الإسلام والإيمان كلها، واشتملت على فعل المأمور وترك المحظور، على فعل المأمور وترك المحظور، وترك المحظور على فعل المأمور وترك المحظور، والصبر على المقدور. وقد ذكر تعالى في هذه الأصول الثلاثة اللي هو فعل المأمور، هذه واحد، اثنين ترك المحظور، ثلاثة الصبر على المقدور. وقد ذكر سبحانه وتعالى هذه الأصول الثلاثة في قوله تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا، وقوله تعالى إنه من يتقي ويصبر، قوله تعالى إنه من يتقي ويصبر، إنه من يتقي ويصبر، واضح. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، واضح، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا الله لعلكم تفلحون. فكل موضع قرن فيه التقوى بالصبر واشتمل على الأمور الثلاثة، فإن حقيقة التقوى إخواني الكرام فعل المأمور وترك الإيه وترك الإيه المحظور. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب،